بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. به بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الدرس الماضي إن هناك ثلاثة أشياء ملحقة بالمنادى، وهي الاستغاثة والندبة والترخيم. وقوله في الكتاب عندكم ويقول مخالف لنهج المؤلف في الكتاب أنه يقول وتقول، ويبدو أن الذي استل المتن من الشرح جزاه الله خيرا مشى على ما في الشرح، لأنه في الشرح مكتوب ويقول، ولا أظن هذا إلا خطأ، والصواب وتقول، لأني رجعت إلى اللمحة البدرية لأبي حيان وهي قريبة الشبه بالشذرة الذهبية، وإذا هو في اللمحة يقول وتقول في المستغاث. فلعلكم تعلقون في نسخكم عند قوله ويقول تقول لعل الصواب وتقول بالتاء. والخطب في هذا سهل، أنهينا الكلام على الاستغاثة وعلى الندبة، وبقي الكلام على الترخيم. الترخيم هو حذف آخر المنادى بطريقة مخصوصة للتخفيف غالبا، حذف آخر المنادى بطريقة مخصوصة للتخفيف غالبا، كأن تقول في نداء رجل اسمه حارث يا حاري بالكسر، أو تقول يا حارو بالضم، وكأن تقول في نداء رجل اسمه جعفر يا جعفى، أو يا جعفو، وكأن تقول في نداء رجل اسمه منصور يا منصور. ولا في وجه آخر هنا. قال ابن مالك ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، كيا سعى في من دعا سعادة. وكما رأيتم في التعريف أن الغالب في الترخيم أنه يكون للتخفيف، يعني الغالب أن الغرض من الترخيم هو التخفيف، لأنه لا شك أن الكلمة إذا حذف منها حروف وإذا حذف منها بعض الحروف تكون أخف على اللسان. طيب، الترخيم باب واسع، لكن الذي يعنينا هنا هو الإعراب. كيف أعرب الاسم المرخم؟ يجوز لك في إعراب الاسم المرخم وجهان، كما ذكر أبو حيان عندك في المتن. الوجه الأول أن تنظر إلى الحرف المحذوف، أن تنظر إلى الحرف المحذوف فيكون هو آخر الكلمة. فأنت الآن في جعفر، إيش حركة الفاء؟ فتحة. الفتحة. إذا قلت يا جعفر تكون نظرت إلى الحرف المحذوف، أبقيت على ما هو عليه. هذه يسميها النحويون لغة من ينتظر، ومعنى لغة من ينتظر يعني لغة من ينظر إلى الحرف المحذوف، لغة من ينظر إلى الحرف المحذوف. كيف ينظر إلى الحرف المحذوف؟ يعني يبقي ما قبله على حاله، يبقي ما قبله على حاله. يعني أصل الكلمة يا جعفر، كأنه في صدى، قد يتعبكم الصدى هذا. أنت إذا قلت يا جعفر، مر علينا أمس أن جعفر منادى مبني على الضم، مبني على الضم. إذا قلت يا جعفر أبقيت ألف على ما هي عليه، فتكون نظرت إلى الحرف المحذوف. ولهذا تقول في إعراب يا جعفر منادى مرخم مبني على ضم الحرف المحذوف، على ضم الحرف المحذوف. اللغة الثانية وبها يتضح أكثر، على ضم، أن تقول يا جعفو. هنا ما نظرنا إلى الحرف المحذوف، كأن الفاء هي الحرف الأخير لأن وضعت الضم عليها، ولهذا تقول هنا جعفو منادى مبني على الضم، كأنه هو آخر الكلمة. إذن فهمت الآن الفرق، ولماذا المؤلف عندك قال يا جعفر وقال يا جعفو؟ لماذا قال هذا وهذا؟ يا جعفر هذا على لغة من ينتظر. إيش معنى ينتظر؟ يعني ينظر إلى الحرف المحذوف ويجعل الإعراب على الحرف المحذوف، ويكون اللي قبل الحرف المحذوف باقي على حركته ما غير، اللي هي الفاء. اللغة الثانية تسمى لغة من لا ينتظر. إيش معنى من لا ينتظر؟ يعني لا ينظر إلى الحرف المحذوف، كأن الحرف الموجود الآن هو آخر إيش الكلمة، هو آخر الكلمة. طيب أعطيكم مثال أنتم تنطقون به، كلمة حارث. لو رخمنا كلمة حارث على لغة من ينتظر ماذا نقول؟ يا حاري. أحسنتم، لأننا ننظر إلى الثاء المحذوفة اللي عليها الضمة ونبقي الراء على ما هي عليه. طيب أو نقول يا حارو، يا حارو هذا على لغة من لا ينتظر. طيب منصور، يا منصو، سم، أحسنت، يا منصو ما تتغير، لأنه اللي الآن منصور اللي قبل الحرف المحذوف اللي طبعا هنا حذفت الواو والراء، لكن الحرف الباقي اللي هو الصاد حركته هي الضم أصلا. فأنت إذا قلت يا منصو يحتمل أنه على لغة من ينتظر، وإذا قلت يا منصو يحتمل أنه على لغة إيش؟ من لا ينتظر. إذا منصور ما تتغير الآن، لأن الضمة يصلح أن تصير هي حركة ما قبل الحرف المحذوف، ويصلح أن تصير هي علامة البناء. اتضح لكم الفرق ولا لا؟ واضح. طيب أقرأ. شيخنا في الوجه الأول، في إعراب الوجه الأول يا جعفاء، إيش يكون الإعراب؟ نقول جعفاء على لغة من ينتظر منادى مبني على ضم الحرف المحذوف، مبني على ضم الحرف المحذوف. أما على لغة من لا ينتظر ويعتبر الفاء هي آخر الكلمة، يكون الإعراب تقول جعفو، نعم جعفو منادى مبني على الضم، لأنك ستأتي بالضم وتضع على الفاء، لأنك اعتبرت الفاء هي آخر الكلمة. نعم أحسن الله إليكم. والمصدر لا تشبيه، قال ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه. هذا الآن المؤلف لما انتهى مما يسمى المفعول به ذكر أن في اللغة العربية شيئاً يسمى المشبه بالمفعول به، والمشبه في المفعول به لا يوجد في اللغة العربية إلا في باب واحد فقط، وهو باب الصفة المشبهة، باب الصفة المشبهة. والصفة المشبهة هي الصفة التي تدل على الثبوت واللزوم، مثل حسن، فرح، حزين، مثلاً طلق. هذه الصفات تسمى عندهم في اللغة العربية الصفة المشبهة، وهي تدل على الثبوت والدوام، ما تتغير. فإذا قلت مثلاً زيد حسن الخلق، ما هو حسن الخلق اليوم وغداً ليس بحسن الخلق، لا، خلاص هذه صفته. فالصفة المشبهة هي ما يدل على الثبوت والدوام، خلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل ما يدل على الثبوت والدوام، مثل قايم، قاعد، كاتب، يدل على التجدد والحدوث. الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، فترفع الفاعل، يعني ترفع وتنصب وتجر، ترفع على الفاعلية. إذا قلت مثلا الخطيب طلق لسانه، تقول الخطيب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، طلق خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لسانه فاعل للصفة المشبهة طلق مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لسانه يسمى معمول للصفة المشبهة، يعني الصفة المشبهة عملت في هذا الاسم فيسمى معمول. مثل ما تقول قام زيد، قام عامل، وزيد معمول. نعم. الوجه الثاني من أوجه معمول الصفة المشبهة هو النصب، لكن هذا النصب ليس على أنه مفعول به حقيقة، وإنما هو كما ذكر أبو حيان منصوب على أنه شبيه بالمفعول به. مثال المؤلف قال مررت بالرجل الحسن الوجه، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والحسن اسم مجرور. مررت بالرجل قبل، الرجل اسم مجرور بالباء، الحسن صفة للرجل لأن صفة مشبهة، صفة للرجل. الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، على التشبيه بالمفعول به، فلا تقل مفعول به منصوب، خطأ هذا. طيب لماذا منصوب على التشبيه بالمفعول به؟ لماذا ما كان مفعول به حقيقة؟ قال لك منصوب على التشبيه بالمفعول به لأمرين، لأمرين. الأمر الأول أن الصفة المشبهة ما تؤخذ إلا من الفعل اللازم، ونحن سيأتينا إن شاء الله في درس الغد أن الفعل اللازم ما ينصب المفعول به. تقول كتب، تقول جلس، دخل، خرج، هذه ما تنصب المفعول به بنفسه. لكن مثل كتب، أخذ، نعم، هذه تنصب المفعول به. فالصفة المشبهة ما تؤخذ من الفعل المتعدي مثل كتب وأخذ وأكل وشرب، تؤخذ من الفعل اللازم. فمثلا الفعل حسن، حسن، تقول حسن زيد أو حسن خلق زيد، فعل لازم ذا ما له مفعول به. الصفة المشبهة مأخوذة من الفعل اللازم، إذا ما تنصب المفعول به. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، أنك إذا نظرت إلى المفعول به هنا، إلى المفعول به، إلى أنه ما هو مفعول به، هو فاعل في الأصل أو في المعنى فاعل. أنت إذا قلت الآن مررت بالرجل الحسن الوجه، لو قلت مررت برجل حسن وجهه، في فرق بالمعنى ولا ما في فرق؟ ما في فرق بالمعنى. إذن دل على أن هذا الاسم المنصوب أنه فاعل في المعنى، فاعل في المعنى. فلما كان فاعلا في المعنى ما قيل أنه مفعول به، لأن المفعول به ما يكون فاعل، والفاعل ما يكون مفعول به. إذن هو الآن لهذين الأمرين، إن الصفة ما تؤخذ إلا من الفعل اللازم، ولأن هذا المفعول ليس مفعولا حقيقة إنما هو فاعل في المعنى، بدليل أنك يصح أن تقول مررت بالرجل الذي حسن وجهه. ولو قلت لك اعرب لي حسن وجهه، وجهه قصدي، إيش أعراب وجهه؟ لا، حسن، حسن فعل الأمر، صفة مشبع، حسن وجهه فاعل. إذن دل على أن هالمفعول اللي نقول مفعول الآن أنه فاعل في المعنى. إذن تنزل درجته عن المفعول به ويصير شبيه بالمفعول به. والصفة المشبهة من أعقد أبواب النحو، الصفة المشبهة من أعقد أبواب النحو. ما هو أنا اللي أقوله؟ الذي يقوله ابن هشام في شرح اللمحة البدرية. وفعلا يعني الصفة المشبهة فيها تعقيد، لكن أقول ما عندنا إلا النقطة هذه. الوجه الثالث على أساس أكمل لكم من أوجه عمل الصفة المشبهة أن تعمل إيش؟ الجر. سند، فتقول مثلا جارنا كريم الخلق. وين معمول الصفة؟ الخلق. إيش إعرابها الآن؟ كريم الخلق مضاف إليه، مضاف إليه مجرور. طيب، أحسن الله إليكم. والمصدر نحو ضربت ضربا. نعم، يعني من منصوبات الأسماء المصدر. ومر علينا أمس أن المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد عن الزمان الجاري على الفعل، الجاري على الفعل. طيب، واضح هذا، ضربت ضربا، ضربا هذا مصدر وقد جاء منصوبا، إذن هو من منصوبات الأسماء. لكن ابن هشام في اللمحة البدرية انتقد أبا حيان في قوله إن المصدر من منصوبات الأسماء. ليش؟ لأننا يا إخوان إذا قلنا منصوبات الأسماء نقصد الأشياء المنصوبة اللي ما يمكن تجي مرفوعة ولا مجرورة، هذا معنى أن منصوبات الأسماء. بينما المصدر، المصدر ما يلزم أن يكون منصوبا، قد يأتي المصدر مرفوعا، قد يأتي المصدر مجرورا. فأنت الآن إذا قلت ضربت ضربا، صحيح هذا مصدر منصوب، لكن لو قلت أعجبني ضرب زيد، أعجبني ضرب زيد عمرا، هل ضرب المصدر هنا جاء منصوبا ولا مرفوع؟ مرفوع، على أنه فاعل أعجب. هل هو من منصوبات الأسماء في حال الرفع؟ لا، ليس من منصوبات الأسماء. إذا قلت مثلا عجبت من ضرب زيد عمرا، إيش إعراب المصدر هنا؟ ضرب مجرور. إذن المصدر يأتي منصوبا ويأتي مرفوعا ويأتي مجرورا، إذن ما يصلح أنه يعتبر من منصوبات الأسماء. المفعول به، المفعول به اللي انتهينا منه ذكرناه من منصوبات الأسماء، لأن المفعول به ما يجي مرفوعا ولا يجي مجرورا. ولهذا يرى ابن هشام أن الأولى أن أبا حيان يقول المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو الذي لا يكون إلا منصوبا، ما يجي المفعول المطلق مرفوعا ولا يأتي المفعول المطلق مجرورا، فيكون هذا أدق. وعلى أي حال المصدر قد يأتي منصوبا في بعض حالاته، والمفعول المطلق لا بد أن يكون إيش؟ منصوبا. فأنت إذا قلت مثلا ضربت ضربا، فتقول ضربت فعل وفاعل، وضربا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولو قلت مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، صحيح الإعراب، صحيح. هذا النوع من المصدر يسمى المصدر المؤكد لعامله، ومنه قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. النوع الثاني من المصدر المنصوب المصدر المبين للنوع، كأن تقول جلست جلوس المستفيد، جلست جلوس المستفيد، هذا مصدر مبين للنوع، نوع الجلسة، وأنها جلوس المستفيد، فجلوس مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذ، أخذ بالنصب مصدر منصوب مبين للنوع، لأنه قال أخذ عزيز. النوع الثالث من المصدر المنصوب الدال على العدد، كأن تقول: سجد المصلي سجدتين، سجد المصلي سجدتين. فسجدتين مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، علامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى، لأنه مثنى حقيقة. هذه الأنواع الثلاثة يصح أن تطلق عليها أنها مصادر، ويصح أن تطلق عليها أنها مفعول مطلق. وهنا نقول ما وعدنا به بالأمس، وهو التفريق بين المصدر والمفعول المطلق. يشكل على بعض الطلاب تفريق بينهما، فنقول يجتمعان في شيء، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في المصدر المنصوب. المصدر المنصوب مثل ضربت ضربا، هذا مصدر منصوب، وهو في نفس الوقت مفعول مطلق. إذن تأخذ قاعدة: كل ما جاء مصدر منصوب هو مفعول مطلق أيضا، كل ما جاء مصدر منصوب هو مفعول مطلق. ينفرد المصدر بما كان مرفوعا أو مجرورا، كذا المصدر المرفوع ما يكون مفعولا مطلقا، المصدر المجرور ما يكون مفعولا مطلقا. أنا قلت لكم قبل قليل، المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا. إذا جاءك مصدر مرفوع ما تقول ذا مفعول مطلق، وإذا جاءك مصدر مجرور ما تقول مفعول مطلق. إذن بأي شيء ينفرد المصدر عن المفعول المطلق؟ ينفرد بما إذا جاء المصدر مرفوعا، مثل أعجبني ضرب زيد، المثال اللي مر، أو كان المصدر مجرورا، مثل عجبت من ضرب زيد، هذا يسمى مصدرا ولا يسمى مفعولا مطلقا. طيب، ينفرد المفعول المطلق في مثل ضربته سوطا، في اللغة العربية أشياء تنوب عن المصدر وتعرب على أنها مفعول مطلق. فقولهم ضربته سوطا، سوطا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولا تقول مصدر، لأن سوطا هل هو مصدر؟ ما هو مصدر، لأن صوت اسم، يعني اسم ذات، شيء محسوس. نعم، مثلا إذا قلت اجتهدت كل الاجتهاد، كل الاجتهاد، فكل هنا ما نقول إنه مصدر، لأنه ما هي مصدر، ولكن يصح أن نقول إنها مفعول مطلق، مفعول مطلق. ومثل كلمة بعض، إذن ينفرد المفعول المطلق بأي شيء؟ ينفرد بالأشياء التي تنوب عن المصدر وهي تعرب على أنها مفعول مطلق. أحسن الله إليكم. والظرف لزمان أو مكان، نحو قمت اليوم وسرت ميلا. هذا أيضا من منصوبات الأسماء، وهو الظرف، ويعبر عنه النحويون بالمفعول فيه، المفعول فيه. فالمفعول فيه هو اسم زمان أو مكان، ضمن معنى في بالطراد. اسم زمان مثل يوم، شهر، عام. تقول مثلاً: سرت يوما، سافرت يوم الجمعة. يجوز السفر يوم الجمعة ولو بعد الزوال، ها؟ أي صمت يوم الخميس. هذه كلها ظروف زمان. وتقول في ظرف المكان مثلا سرت فرسخا أو مشيت ميلا أو صليت خلف المقام، هذه كلها ظروف مكان. هذا معنى قولنا في التعريف المفعول في اسم زمان أو مكان. ضمن معنى في يعني إن اسم الزمان والمكان بمعنى في لأنه ظرف، والظرف تدل عليه كلمة في. أنا لو قلت مثلا الماء في الكوب يعني أن الكوب ظرف للماء. منين أخذنا أن الكوب ظرف للماء؟ من كلمة في. فأنت الآن إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، في يوم الخميس ظرف للصيام، ظرف يعني وقت للصيام، يعني زمان للصيام. إذا قلت صليت خلف المقام، هذا المكان اللي خلف المقام ظرف للصلاة، مكان للصلاة. هذا معنى ما ضمن معنى فيه. وقولنا بالطراد يعني مع جميع الأفعال. فمثلا يوم الخميس بمعنى في مع أي فعل من الأفعال، صمت يوم الخميس، سافرت يوم الخميس، قدمت يوم الخميس، نعم نمت يوم الخميس مثلا، أي فعل تجيبه يصلح أنه يصير التقدير صمت في يوم الخميس، سافرت في يوم الخميس، قدمت في يوم الخميس. لكن عندك مثلا كلمة الدار، أنت إذا قلت دخلت الدار، الدار ظرف مضمن معنى في ولا لا؟ لأن إيش معنى دخلت الدار؟ دخلت في الدار. لكن هل كلمة الدار مضمنة معنى في مع جميع الأفعال؟ لا، يجي أفعال ما تصلح. هل تقول نمت الدار؟ هل تقول أكلت الدار يعني أكلت في الدار؟ ها؟ لا. إذن ما نقول إن كلمة الدار إن من قبيل المفعول فيه، لأن وإن كانت تدل على مكان ومضمنة معنى فيه ولكن ليس باضطراد، ونحن نشترط أنه يكون باضطراد. ومعنى باضطراد يعني إيش؟ يعني مع جميع الأفعال. ولهذا قول الله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إيش إعراب يوما؟ لا، يعني هي صحيح أن زمان هي، ولكنها ليست ظرفا. ولهذا سنقول يوما مفعول به منصوب، نطلعوا الباب المفعول به اللي انتهينا منه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليش؟ ليه ما نقول مفعول فيه مثل يوم الخميس يوم الجمعة؟ قال لك لأنه ليس بمعنى فيه، ونحن نشترط أن ظرف الزمان والمكان يكون بمعنى فيه. الناس يوم القيامة يخافون اليوم، ولا يخافون شيء باليوم؟ شيء في اليوم. يخافون اليوم؟ لا أبدا، يخافون اليوم نفسه، كل اليوم يخافونه، ما يخافون شيء في اليوم. لأن لو قلنا شيء يمكن نذكر أشياء ونترك أشياء، لكن المقصود أنهم يخافون إيش؟ كل اليوم. ولهذا نقول أن يوما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا يتبين لكم يا إخوان أنه في أسماء زمان ما تعرب ظروفا، انتبهوا، ما تعرب ظروفا. هذا قاعدة، إذا أردت تميز بين اللي يصلح يكون ظرف وما يكون ظرف جربه في كلمة في. إن كان بمعنى في واستقيم الكلام فهو ظرف، وإذا كان ما هو بمعنى في ولا يستقيم الكلام فهو إيش؟ ما هو ظرف. طيب، هذا الآن المفعول فيه. المؤلف كما تلاحظون مثل بمثالين، مثل لظرف الزمان بيوما فتقول يوما مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولك أن تقول يوما ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وسرت ميلا، ميلا هذا من أسماء المقادير، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، يخافون يوما، إيش إعراب يوما؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، دخلت الدار، مفعول به، مفعول به، مفعول به منصوب، نعم، يعني مرجوح. أحسن شيء أنك تقول منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، أي نعم، لكن ما هو مفعول فيه قطعا، هذا ما في إشكال، لكن ما إعرابه؟ بعضهم قال أنه مفعول به، ولكن الأحسن أنه يكون منصوب على نزع الخافض. أي طيب، اقرأ. ها؟ أي نزع الخافض، أصل حرف الجر إذا وجد يجر، يجر الكلمة، فإذا حذف، إذا حذف يقولون حرف الجر عامل ضعيف ما يعمله محذوف، وأقرب شيء للجر هو النصب، ولهذا إذا حرف الجر حذف الكلمة اللي بعد الحذف إعرابها يقال منصوب على نزع الخافض، يعني صارت منصوبة بعد حذف حرف الجر، هذا معنى منصوب على نزع الخافض. أحسن الله إليكم. والحال نحو جاء زيد مسرعا، والحال نحو جاء زيد مسرعا. الحال هو الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه عند وقوع الفعل أو حال وقوع الفعل، هذه الحال هي الاسم الفضلة الوصف، هي الوصف الفضلة، الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحبه عند وقوع الفعل. نعم، قولنا الوصف، ما هو الوصف؟ الوصف يا إخوان غير الصفة، انتبهوا، الوصف ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات. أنت الآن إذا سمعت إنسان يقول كاتب، كاتب، إيش تفهم من كاتب؟ تفهم معنى وهو الكتابة، وتفهم أنه في شخص كتب، واضح؟ هذا معنى قولنا أن الوصف يدل على معنى وذات، معنى الكتابة، ذات من حصلت منها الكتابة. إذا سمعت إنسان يقول مضروب، مضروب، يدل على معنى وهو الضرب، وشخص أو ذات وقع عليها الضرب، هذا الوصف إذا قيل لك وصف. أما الصفة فهي النعت اللي تذكر في باب النعت، فالحال لابد أن يكون وصفا، هذا هو الأصل فيه، ولقد يكون جامد لكن الأصل يكون وصف. الفضلة، إيش معنى الفضلة؟ ها؟ لا، الوصف يا إخوان ما ليس ركنا في الإسناد، إيه الفضلة أقصد، ما ليس ركنا في الإسناد. أنت إذا قلت مثال المؤلف جاء زيد مثلا مسرعة أو راكبة، أي جملة اسمية وفعلية لها ركنان فقط، ركنا الإسناد، المسند والمسند إليه، أي جملة لابد فيها من مسند ومسند إليه، ما زاد على المسند والمسند إليه هذا يعتبر فضلة. فأنت الآن إذا قلت جاء زيد مسرعا، جاء مسند، زيد مسند إليه، تمت الجملة خلاص، مسرعا هذا فضلة. إذا ما هي الفضلة؟ ما ليس ركنا في الإسناد، ومر علينا أشرنا لهذا في درس مضى. طيب، المبين لهيئة صاحبه عند وقوع الفعل، هذا الغرض من الحال، ولهذا يقولون الحال ما يصح أن يقع في جواب كيف، حتى بعض النحويين يعرف الحال بأنه ما وقع في جواب كيف. كيف جاء زيد؟ جاء زيد مسرعا مثلا. كيف جاء علي؟ جاء علي مسرورا، وهكذا. والحال كما ذكر المؤلف من منصوبات الأسماء، فتقول جاء فعل ماض وزيد فاعل ومسرعا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نستفيد يا إخوان من مثال المؤلف فائدتين. الفائدة الأولى أن الحال، أن صاحب الحال، صاحب الحال اللي هو زيد، أنه لا يكون إلا معرفة، أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، هذا الأصل. قد يقع نكرة لكن لابد من مسوغ، ولا ندخل في هذا. أما الحال فإنها لا تكون إلا نكرة، إلا نكرة اللي هي كلمة مسرعا. ولهذا نقول اللي يميز لك، لأن بعض الطلاب أحيانا يشتبه عليها الحال بالصفة، يقول أنا ما أفرق بينهن، نقول بينهم فرق. الحال لا تكون إلا نكرة، أما الصفة قد تكون معرفة وقد تكون نكرة. ولهذا لو قلت جاء زيد المسرع، ها، ما تكون المسرع حالنا الآن، خلاص صارت معرفة، والحال لابد تكون نكرة. الآن تكون صفة لزيد، تكون صفة، ها، لزيد، ويختلف الشكل. تقول جاء زيد المسرع، لأن الصفة تتبع الموصوف كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذن الأصل في الحال أن تكون نكرة، والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. إذن مسرعا حال، وزيد إيش يسمى؟ صاحب الحال. وجاء العامل في الحال، العامل في الحال. نعم، نعم، من الذي يرفع أصبعه على أساس؟ إيه نعم، إيه نعم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ومسرعا حال منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، أحسن الله إليكم. والتمييز نحو تصبب زيد عرقا وجاءني 20 رجلا. نعم، من منصوبات الأسماء التمييز. التمييز هو اسم بمعنى في، اسم النكرة، اسم النكرة بمعنى في، مبين لإبهام اسم أو إجمالي نسبة، مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة. وهذا التعريف ينطبق عليه المثالان اللذان ذكر المؤلف. وذلكم أن التمييز نوعان كما ذكر المؤلف. النوع الأول يسمى تمييز نسبة، وبعضهم يسميه تمييز جملة، والنوع الثاني يسمى تمييز مفرد، وبعضهم يسميه تمييز اسم، تمييز اسم، وهو النوع الثاني. طيب، نأخذ المثال الأول، نشوف كيف التمييز هذا منين جاء. تصبب زيد عرقا. لو حذفنا عرقا وقلنا تصبب زيد، نسبة، انتبه كلمة نسبة، لأن قلت لكم أنه تمييز نسبة، ها، نسبة التصبب إلى زيد. الآن إذا قلت لكم تصبب زيد، هل نسبة التصبب إلى زيد واضحة وبينة، ولا فيها إجمال وفيها عدم وضوح؟ فيها عدم وضوح، فيها إجمال وفيها عدم وضوح، لأنه يحتمل تصبب زيد عرقا، ويحتمل تصبب زيد دما، محتمل. فإذا قلت لك تصبب زيد عرقا، اتضحت نسبة التصبب إلى إيش؟ إلى زيد، إلى زيد. نسبة التصبب إلى زيد اتضحت الآن، ولا صار فيها إبهام ولا لا؟ إذن كلمة عرقا ماذا تسمى؟ تسمى تمييزا، لأنها أزالت الإبهام. أين الإبهام؟ هل الإبهام في كلمة تصبب فقط، أو في كلمة زيد فقط، ولا في نسبة التصبب إلى زيد؟ نسبة التصبب إلى زيد. أي، ولهذا لو كانت أزالت الإبهام اللي تصبب فقط كان قلنا تمييز مفرد، لأن أزال الإبهام عن كلمة واحدة، أو أزال الإبهام عن زيد كذلك. لكن ليش قلنا أنه تمييز نسبة؟ لأنه ما أزال الإبهام لا عن كلمة تصبب ولا عن كلمة زيد، أزال الإبهام عن نسبة التصبب إلى زيد. ولماذا قيل أنه تمييز جملة؟ تمييز جملة لأنه أزال الإبهام عن الجملة كلها، لجملة تصبب زيد. مين تصبب زيد؟ جملة فعلية؟ بلى. إذن عرقا أزال الإبهام في جميع الجملة، ما أزال الإبهام عن كلمة تصبب وحدها ولا كلمة زيد وحدها، وإنما أزال الإبهام عن جميع الجملة. وإن شئت قل أزال الإبهام عن نسبة التصبب إلى زيد. واضح. ومن الأمثلة أيضا أن تقول حسن أو طاب، كله حسن الشاب خلقا، هذه أنتم تحلونها، هذا واجب. حسن الشاب خلقا، تمييز نسبة ذا، وتبين كيف صار تمييز نسبة. ومنه أيضا طاب المكان هواء، طاب المكان هواء. ومنه قول الله تعالى واشتعل الرأس شيبا. النوع الثاني يسمى تمييز المفرد أو تمييز الاسم، وهو الذي يزيل الإبهام عن كلمة سابقة، كلمة شف سمي تمييز مفرد. فأنت الآن لو قلت عندي 20، عندي 20، في إبهام هنا، هل الإبهام في كلمة عندي ولا في كلمة 20؟ 20، في كلمة 20 فقط. حالة عندي ما لنا فيها علاقة، كلمة 20 ما يدروش المراد. عندي 20 رجلا، يعني عندك مناسبة مثلا، أو عندي مثلا 20 كتابا، أو 20 قلما، أو 20 ريالا، ما له نهاية هذا. إذن في إبهام. فإذا قلت عندي 20 كتابا زال الإبهام. ما الذي أزال الإبهام؟ كلمة كتابا. أزالت الإبهام عن كلمة عندي؟ لا. لا، أزالت الإبهام عن كلمة 20. إذن هذه كلمة كتابا تسمى تمييز مفرد، لأنها أزالت الإبهام عن مفرد. أو تقول تمييز اسم، لأنها أزالت الإبهام عن اسم قبلها. هذا ما يتعلق بالتمييز على حسب ما ذكر المؤلف، وإلا تمييز طويل عريض، لكن التمييز حكمه النصب في الغالب، حكمه النصب في الغالب. والناصب للتمييز، الناصب له إن كان تمييز نسبة فهو الفعل السابق أو ما في حكمه، مثل تصبب هو الذي نصب التمييز. طيب، إذا كان تمييز مفرد، ما الناصب للتمييز؟ الناصب للتمييز ما جاء التمييز لتبيينه. الآن كتابا جاءت لتبيين ماذا؟ 20. إذن 20 هو الناصب للتمييز، هو الناصب للتمييز. خذوها قاعدة، تمييز المفرد الناصب له هو المفرد الذي جاء التمييز لبيانه، هو المفرد الذي جاء التمييز لبيانه. نعم. أحسن الله إليكم، والمفعول معه نحو سرت والنيل. المفعول معه هذا من الأسماء المنصوبة، لأنه لا يكون في اللغة العربية إلا منصوبا، وهو الاسم الفضلة الواقع بعد واو بمعنى مع، الواقع بعد واو بمعنى مع. مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما فيه معنى الفعل. طيب، مثال المؤلف: سرت والنيل. الآن كلمة النيل هذا اسم، لأن فيه أل، وهو فضلة. ليش فضلة؟ ليس ركن في الإسناد. سرت فعل وفاعل، خلاص هذه الجملة انتهت. إذن النيل فضلة بعد واو بمعنى مع، لأن اللي يقول لك سرت والنيل يقصر سرت مع النيل، يعني أمشي بجنب النيل، هذا معناه سرت والنيل، يعني سرت في مكان بجانب النيل. مثل ما يقول الإنسان سرت والنيل على يدي اليمنى إبارين أو على اليسرى مثلا. كذلك هذا الاسم وهو النيل مسبوق بمعنى، مسبوق بواو بمعنى مع، وقبل الواو جملة، الجملة هذه فيها فعل وهو الفعل سارة، الفعل سارة. هذا هو ضابط المفعول معه. إذا جك الضوابط لي في أي كلمة اعربه على أنه مفعول معه، فتقول سرت فعل وفاعل، والواو للمعية، الواو للمعية، لأن قلنا أن الواو بمعنى معه، والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، أما قولنا في التعريف أو ما فيه معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل، مثلا كأن تقول أنا سائر والنيل، ما يتغير شيء، أنا سائر والنيل، فأنا مبتدأ وسائر خبر والواو للمعية والنيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ما الناصب للمفعول معه؟ ها؟ أحسنتم، يعني بالمثال الأخير تقصدون، وبالمثال الأول الفعل. إذا نقول الناصب للمفعول معه هو ما قبله من فعل أو شبه إيش؟ فعل أو شبه فعل. قبل أن ننتقل، في فائدة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب، يقول ابن هشام: لم يرد في القرآن الكريم اسم منصوب بعد الواو، اسم منصوب بعد الواو يتعين إعرابه مفعولا معه، ما يتعين. يعني القرآن الكريم ورد فيه اسم منصوب بعد الواو، وحنا الآن يعني نحن الآن كأننا فهمنا أن الاسم اللي يصير بعد الواو يصير مفعولا معه، لكن نقول هذا ليس بلازم، قد يكون معطوف، معطوفا على ما قبله. يعني خذ مثلا قول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين. والشياطين يعني يصلح أنك تقول الواو للمعية، والشياطين مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لكن هذا لا يتعين، ما يجب. لو قلت الواو عاطفة والشياطين معطوف على الضمير، هم الضمير اللي في محل نصب، والمعطوف على المنصوب منصوب، إعراب صحيح. خذ مثالا آخر، قول الله تعالى: وسخرنا مع داود، ها؟ وسخرنا مع داود الجبال، الجبال، الجبال هذا منصوب الآن، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيرة. الطيرة يصح تقول إنها مفعول معه، لكن ما يلزم. لو قلت الواو عاطفة والطيرة معطوف على الجبال، إيش؟ الجبال. الجبال والمعطوف على المنصوب منصوب يصح. هذا معنى قول ابن هشام إنه ورد في القرآن أسماء منصوبة بعد الواو ولا يتعين إعرابها إيش؟ مفعولا معه، بل يجوز أن تكون من قبيل المفعول به. أحسن الله إليكم. والمفعول من أجله نحو جئت محبة فيك. المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله، ويقال المفعول له. المفعول له، ما هو المفعول لأجله؟ المفعول لأجله هو المصدر المبين علة ما قبله، المصدر المبين علة ما قبله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. نعم، إيه، المصدر المبين علة ما قبله، المشارك لعامله في الوقت والفاعل. طيب، نحلل هذا التعريف على ضوء المثال. مثال المؤلف: جئت محبة فيك. محبة هذا مصدر، أقول هذا مصدر. هذا المصدر بين علة ما قبله. إيش اللي قبله؟ المجيء. فلو قيل لهذا الإنسان الذي جاء: لماذا جئت؟ ماذا سيقول؟ محبة فيك. محبة فيك. ولهذا يقول النحويون إن المفعول لأجله هو الذي يقع في جواب لماذا، في جواب لماذا. إذا صار الآن المصدر محبة بين علة ما قبله، ها، بين علة ما قبله. طيب، هذا المصدر اللي هو مفعول لأجله اللي هو منصوب، نعم، أين الذي نصبه؟ جئت. نعم، الذي نصبه هو الفعل الذي قبل جاء. طيب، الآن هذا المصدر كما قلنا في التعريف مشارك لعامله في الوقت. وقت المجيء هو إيش؟ هو وقت المحبة. هم فهمتم؟ يعني الإنسان اللي يقول لك جئت، يعني الإنسان طرق عليك الباب وفتحت الباب فقال جئت محبة لك، وقت المجيء هو وقت المحبة. هل المجيء أمس أو غدا؟ لا. وهل المحبة ستكون غدا؟ لا، وقت مجيئها الآن ودخوله عليك هو وقت المحبة. إذن يصح أن نقول أن المصدر مشارك للعامل بالوقت ولا ما شارك؟ مشارك. ها، مشارك. يعني شوف الآن لو قلت جئت لإكرام زيد غدا، ها، جئت لإكرام زيد غدا، غدا. الآن إكرام اللي هو المصدر مشارك للعامل جئت بالوقت ولا مختلف؟ مختلف. مختلف. وقت المجيء هو الآن، ولكن وقت الإكرام غدا. غدا. لكن جئت محبة فيك، وقت المجيء هو وقت المحبة. واضح هذا؟ نعم. طيب، وأيضا في الفاعل، من هو فعل المجيء؟ أنا. أنت، صح، يعني المتكلم، صح، جميل، المتكلم ولا لا؟ ومن هو فعل المحبة؟ المتكلم. المحبة منين هي صادرة؟ المتكلم. إذا صح أن هذا المصدر مشارك للوقت لعامله في الوقت والفاعل. إذن يا إخوان، المفعول لأجله لابد فيه من ثلاثة قيود: المصدرية، وبيان العلة، ومشاركة العامل في الوقت والفاعل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه ينصب، فإنه ينصب وجوباً ولا جوازا؟ قال لك جوازا، جوازا، يعني يجوز أن يجر بحرف التعليل اللام اللي تدل على التعليل. يعني لو قلت لإنسان جئت لمحبة فيك يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ يصلح. لكنه إذا دخلت عليه حرف الجر يطلع من باب المفعول مع مفعول له، خلاص ما يصير منصوبات الأسماء. وين يروح؟ يروح الحرف الجر، حرف الجر هناك. واضح؟ إذن الشروط ذي إذا اجتمعت هل هي توجب النصب ولا تجوز؟ تجوز، تجوز النصب. لكن إذا اختلت الشروط يمتنع النصب، مثل ما مر قبل قليل جئت لإكرام زيد غدا، هنا ما يجوز النصب، لابد يجب الجر. فهمتوا يا أخوان الفرق؟ إذا اجتمعت الشروط فما حكم النصب؟ جائز، جائز. إذا اختل شرط من الشروط يمتنع، يمتنع النصب ووجب إيش؟ الجر، ووجب الجر. والمفعول لأجل له أحوال، لكن الله المستعان بضيق الوقت يمنع من تفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. والمستثنى نحو قام القوم إلا زيدا. المستثنى هو الاسم المنصوب بعد إلا أو إحدى أخواتها، هذا المستثنى هو الاسم المنصوب بعد إلا أو إحدى أخواتها. وإنما قلنا الاسم المنصوب لأننا نريد المستثنى المنصوب، لأننا نتكلم عن منصوبات الأسماء. ولا في مستثنى قد يكون مرفوعا، لكن هذا لا بحث لنا فيه، لأننا نريد المستثنى الذي هو من منصوبات الأسماء. المستثنى له أدوات أربعة أقسام، لأننا بحاجة للأقسام ذي: حرف وهو إلا، اسم وهو سوى وغير، وفعل وهو ليس ولا يكون. متردد بين الحرفية والفعلية، وهو خلا وعدا وحاشا. هذه أدوات الاستثناء وهذه الأقسام. المؤلف أعطانا قسمين فقط، ترك الباقي. أي الأقسام أعطانا؟ الحرف، الحرف اللي هو القسم الأول، والفعل اللي هو القسم الثالث، كذا؟ طيب، نمشي على كلام المؤلف من أدوات الاستثناء. إلا يجب نصب المستثنى بإلا بشرطين، هذا لما مقصودنا الإعراب. الشرط الأول أن يكون الكلام تاماً، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجباً، أن يكون الكلام تاماً، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجباً. ما المراد بالكلام التام؟ الكلام التام هو الذي ذكر المستثنى منه، والذي ذكر فيه المستثنى منه. طيب، ما الموجب؟ الموجب هو المثبت، يعني الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه. طيب، مثال المؤلف يقول قامه، قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. هل ترون أن الشرطين موجودان في هذا المثال أو لا؟ نعم، موجودان. الشرط الأول أن الكلام تام، نعم تام، لأن المستثنى منه وهو القوم موجود، ولهذا القوم يسمى مستثنى منه، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى لأن استثنيت زيدا من القوم. الثاني كما تلاحظون الكلام ما تقدم عليه لا نفي ولا نهي ولا استفهام، ما تقدم عليه شيء، إذن الكلام مثبت. إذا توفر هذان الشرطان فإن المستثنى بعد إلا ينصب في الأغلب، ينصب في الأغلب يعني بنسبة 99% أن الاستثناء بعد إلا بهذين الشرطين يكون منصوبا، لأن ورد مستثنى بالشرطين ذولي ولكن ما جاء منصوبا. ومنه كما ورد في الحديث الصحيح قال: فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة، فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة. والحديث الثاني: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. لكن نقول أن هذين الشرطين لا يوجبان النصب إلا في الأعم الأغلب، الأعم الأغلب، وقد يأتي مرفوعا لكنه قليل، لكنه قليل. ولهذا تجدون أن المؤلف ذكر أن المستثنى من منصوبات الأسماء، من منصوبات الأسماء. فتقول في الإعراب: جاء، قام، فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، قام القوم. إلا أداة استثناء، زيدا منصوب على الاستثناء. أو تقول مستثنى بإلا، لأنك إذا قلت مستثنى بإلا تبين لنا أن اللي نصب المستثنى هو إلا، وهذا هو الأظهر والأرجح، أن اللي نصب المستثنى هو إلا، فتقول منصوب بإلا وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أما المثال الأخير الذي ذكر فالمستثنى ليس حرفا وإنما هو فعل، وهو ليس لا يكون. مر علينا كان إن ترفع الاسم وتنصب الخبر، ما يتغير شيء هنا، هنا له اسم وله خبر، فالمنصوب على الاستثناء هو خبرها، المنصوب هنا على الاستثناء هو خبرها. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، ها؟ قام القوم إلا زيدا، الثاني خرجوا ليس عمرا، خرجوا ليس عمرا، أي كل واحد خرجوا لا يكون عمرا، خرجوا ليس عمرا، ما في فرق، المعنى واحد، لأن المتكلم يريد أن يستثني عمرا أنه ما خرج، فأتى بأداة الاستثناء ليس. ومر علينا أن ليس أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا عاملة عملة ما تغير، ما تغير، لكنه هنا خبرها، مع أنه منصوب على أنه خبرها منصوب أيضا على الاستثناء زيادة، لأن هنا أفادت الاستثناء. لكن إذا قلت مثلا ليس زيد حاضرا ما في استثناء هنا، لكن إذا قلت خرج القوم ليس عمرا، ها، أو جاء القوم ليس عمرا، هنا أفادت الاستثناء لأن استثنت عمرا من القوم. وعلى هذا تقول في الإعراب: قام القوم إلا، أو خرج القوم، أو خرجوا، إيه، خرج فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، خرجوا. وإن قلت خرج القوم تقول خرج فعل ماض والقوم فاعل، ليس فعل ماض ناقص دال على الاستثناء، تضيف ذي، لأنك الآن تشتغل أنت بباب الاستثناء، ها، تضيف بالإعراب فعل ماض ناقص دال على الاستثناء، يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق، لأن زيد كل ولا بعض، ها، بعض، بعض، كأنك تقول خرجوا ليس بعضهم، يعني إلا بعضهم اللي هو زيد، هذا معناه. وإعرابه يا أخوان ما يتغير أبدا، هذا إعرابه دائما، تقول واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. ليس عمرا منصوب بليس وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب على الاستثناء وهو في نفس الوقت هو الخبر، هو الخبر. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تعربونه أنتم، نعم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر مثله. طيب، أحسن الله إليكم. وخبر كان وأخواتها، وخبر ما ولا، واسم إن وأخواتها، واسم لا لنفي الجنس وقد تقدمت. إيه الحمد لله، الأربعة هذه انتهينا منها الآن. ليش؟ لأن تقدمت، يعني تقدم إن اسم كان من المرفوعات وخبره من المنصوبات، معنى إن اسمها من المنصوبات معنى، وخبرها من المرفوعات، وهكذا الباقي. طيب نعم. أحسن الله إليكم. والمضارع إذا دخل عليه أن ولن وكي وإذا نحو لن يخرج. نعم، انتهينا من منصوبات الأسماء وهي 12. الآن بقي الأخير وهو ليس من الأسماء ولكنه من الأفعال، وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع مر علينا أنه من مرفوعات الأسماء، والآن عندنا أنه من المنصوبات، وسيأتينا أنه من المجزومات، لأن الفعل المضارع إن دخل عليه ناصب فهو من المنصوبات، وإن دخل عليه جازم فهو من المجزومات، وإن تجرد من الناصب والجازم مر علينا أمس أنه من المرفوعات. ينصب المضارع إذا دخل عليه حرف النصب، وقد ذكرها المؤلف أو ذكر بعضها، وهي أن. فأن هي أم الباب، وإنما قيل لها أم الباب لأنها انفردت عن باقي أدوات النصب بأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، لأن عند قوة هي قوية، تعمل ظاهرة كأن تقول مثلا سرني أن تقوم، أو سرني أن تجتهد. إذن المضارع ذا من قبيل إيش؟ من قبيل منصوبات، لا لا، من قبيل المنصوبات. لماذا؟ لأنه دخل عليه أداة نصب، وتقول في إعرابها أن حرف مصدري ونصب، حرف مصدري لأن يؤول، تؤول هي وما بعد مصدر، ونصب يعني لأن تنصب. تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل سر، والتقدير سرني اجتهادك، سرني اجتهادك. إذا قلت مثلا جئت لأستفيد، فهنا الفعل أستفيد منصوب، الذي نصبه هو أن المقدرة بعد لام التعليل، وهذا معنى قولي إنها تعمل ظاهرة ومقدرة. وفيها كلام طويل عريض أن المصدرية هذه، ها؟ نعم؟ كيف؟ أي نقطة؟ أما عملها ظاهرا فلأنها ظاهرة، لأن إذا قلت مثلا سرني أن تقوم، أن تقوم، فهنا الذي نصب الفعل المضارع تقوم هو أن، إذن عملت ظاهرة. إذا قلت جئت لأستفيد، اللام حرف جر، اللام حرف جر، ستأتينا يمكن بعد قليل إن تمكننا من حروف الجر. إذن أنا عندي حرف جر وعندي فعل مضارع منصوب، وين اللي نصبه؟ ما تقدر لن ولا كي ولا إذن، اللي قدر أن. إذن دل على أن الذي نصبه هو أن المقدرة بعد لام التعليل، ولهذا تقول في الإعراب جئت فعل وفاعل، لأستفيد اللام للتعليل حرف جر، أستفيد فعل مضارع منصوب بأن المقدرة بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، لأن اللام تقول أنا أريد شيء أجره، أنا ما عندي إلا فعل الآن، أنا ما أتعامل مع الأفعال، تقول لام التعليل، أنا ما أتعامل إلا مع الأسماء، دبروا لي اسم، أعطوني اسم، نقول عندنا اسم. نعم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تجره لام التعليل، وصير التقدير جئت للاستفادة، استقام الكلام. هذه أن. لن حرف نفي ونصب واستقبال. أما كون حرف نفي هذا واضح تنفي، وكون حرف نصب هي من نواصب المضارع، وكون حرف استقبال كما لا يخفى على شريف علمكم إن الفعل المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال، كذا ولا لا؟ أنا إذا قلت لك مثلا يجيء زيد، يعني محتمل أني أريد يجيء الآن أو يجيء بعد نص ساعة وأكثر. فإذا قلت لك لن يجيء زيد، ها؟ لن يجيء زيد، يعني المقصود في المستقبل، في المستقبل، لأنه الزمن الحاضر خلاص انتهينا منه الآن، ولا ولا ولا تستفيد أنت، لأن إذا قلت لك إن لن تفيد النفي الآن يمكن تقول زيد يمكن يجي بالمستقبل، لكن إذا قلت لك إن لن إنها تنفي تخلص المضارع للاستقبال وتلغي زمن الحال اللي بالمضارع كل الاستقبال يكون اتضح المعنى أكثر. طيب انتهينا من لن. اللي بعدها كي. كي كي هذه أيضا من نواصب المضارع، لكن كي ذي له شرط، تشترط علينا شرطا أن لابد تسبق باللام، لابد تسبق باللام اللي هي لام التعليل، كأن تقول مثلا جئت لكي أستفيد، جئت لكي أستفيد، ما الذي نصب المضارع أستفيد؟ هو كي، وكي هنا مصدرية، ولهذا تقول في الإعراب جئت فعل وفاعل، واللام للتعليل لكي، وكي حرف مصدري ونصب، وأستفيد فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لام التعليل هنا مثل لام التعليل اللي بالمثال السابق، تقول أنا ما أتعامل مع الأفعال، أنا أريد اسما، فنقول كي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تأويل مصدر مجرور باللام، مجرور باللام، والتقدير جئت للاستفادة، جئت للاستفادة، هذه كي. طيب إذن هذه من نواصب المضارع، وهي حرف جواب وجزاء، حرف جواب وجزاء غالبا، غالبا. إذا قال لك إنسان من زملائك وأصدقائك سأزورك عصر هذا اليوم إن شاء الله، يقول إن شاء الله لا ينسى، يقول إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. إيش اللي حصل هنا إذن أكرمك؟ أول شيء إنك جاوبت، لأنك يوم قلت إذن أكرمك كأنك قلت الله يحييك تعال، لكن لو سكت ما جاوبت ويمكن ما يجي، يقول لأنك ما وافقت على الزيارة. هذا معنى قولنا إنها إيش؟ حرف، ها، جواب، وحرف جزاء، لأنك لو قلت تعال يمكن ما تقدم له شيء أبد، لكن لما قلت إذن أكرمك، نعم، جازيته على المجيء بالإكرام، بالإكرام، إذن حصل الجواب وحصل الجزاء اللي هو الإكرام. هذا معنى قولنا إذن حرف جواب وجزاء غالبا. إذن هذه تنصب المضارع، ولكنها لا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة، يعني أن تكون في أول الجملة. والشرط الثاني أن يكون الفعل الذي دخلت عليه مستقبلا. والشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. إذا توفرت الشروط الثلاثة هذه تنصب المضارع بنفسها. ألا تلاحظون أن الشروط الثلاثة موجودة في المثال؟ ها؟ بلى. أولا أنها مصدرة، إذن أكرمك صارت مول الجملة. الثاني أن الفعل أكرمك مستقبل، لأن الإكرام سيحصل بعد العصر بعد الزيارة، مستقبل الفعل. والثالث أن ما فصل بينه وبين الفعل، ما فصل بينه وبين الفعل فاصل. إذن تنصب المضارع فتقول في الإعراب: إذن حرف جواب وجزاء، أكرم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أما إذا ما صدرت محترز الشرط الأول ما ينصب المضارع بعده، يرفع. لو قال لك: سأزورك هذا اليوم إن شاء الله، فقلت: إذن أخي، هذا الفاصل خذوها الآن يوم جاء، إذن أخي يكرمك، يكرمك. لماذا ما عملت؟ فاصل. لأنه فصل بينه وبين الفعل فاصل، بينه وبين الفعل فاصل. طيب، لو قلت: أخي إذن يكرمك، ما صدرت. طيب، لو قال لك إنسان: والله إني لأحبك، فتقول: إذن أصدقك، هذا إيش؟ حاضر. أنت تصدقه بكرة ولا بعد بكرة ولا تصدقه الآن؟ الآن. إذن الفعل هل هو مستقبل ولا للحال؟ اللي للحال ما تعمل به إذن، لأنه لا بد أن يكون الفعل إيش؟ مستقبلا، في بعض المستثنيات لكن نتركها. نعم. أحسن الله إليكم. المجرورات: باب المجرور بحرف وبإضافة وحروف الجر. الآن لما انتهى المصنف رحمه الله من المرفوعات والمنصوبات انتقل إلى المجرورات، لأنكم تذكرون يا إخوان أن الإعراب ثلاث أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. هذه أنواع الإعراب، ولا راب ولا خامس لها بالإجماع. انتهينا من المرفوعات وانتهينا من المنصوبات، الآن دخلنا في المجرورات، وسيأتي إن شاء الله المجزومات اللي هو الجزم. الجر في اللغة العربية سببه أمران لا ثالث لهما: إما حرف الجر وإما الإضافة. إما حرف الجر وإما الإضافة. فبدأ المؤلف بحرف الجر ثم انتقل للإضافة. طيب، اقرأ. شو أحسن الله إليكم. وحروف الجر: الباء واللام والكاف والواو والفاء والتاء والهاء والهمزة لاستفهام أو قطع، ومو ومي ومن وعن وكي ومذ وفي وإلى وعلى وخلا وعدا ومتى ورب ومنذ وحاشا وحتى ولولا ولعل، نحو بزيد ولزيد. طيب، حروف الجر يا إخوان منها ما هو موضوع على حرف، ومنها ما هو موضوع على حرفين، ومنها ما هو موضوع على ثلاثة أحرف، ومنها ما هو موضوع على أربعة أحرف. وهذه حروف الجر إذا دخلت على الاسم فإنها تجره، وقد سرد المؤلف عددا من هذه الأحرف نشير إليها، أو لكل حرف منها إشارة موجزة. قال: الباء يقع حرف جر أصلي، يكون حرف جر أصلي، كأن تقول مثلا: كتبت بالقلم. فالباء هنا حرف جر أصلي، والباء هنا معناها الاستعانة، تفيد الاستعانة، يعني كتبت مستعينا بالقلم، لأنه ما معك قلم ما استطعت أن تكتب. وقد تأتي الباء حرف جر زائد، حرف جر زائد، كما في قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده، فالباء هنا حرف جر زائد، ويقال في القرآن صلة أو توكيد. طيب الثاني قال اللام، اللام يقع حرفا أصليا، كأن تقول الكتاب لزيد، وتسمى اللام هنا لام الملك، الكتاب لزيد، وقد تأتي زائدة، وهذا قليل زيادة اللام، كما في قول الشاعر وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهدي. الفعل أجار ينصب المفعول بنفسه، ما له حاجة يجي حرف الجر. إذن سنقول إن اللام في قول المسلم إن إيش؟ إن زائدة، لأن يعني التقدير ملكا أجار مسلما ومعاهدا، ملكا أجار مسلما ومعاهدا، فمجيء اللام زائدة هذا وارد. طيب قال والكاف، الكاف حرف جر أصلي للتشبيه، مثل خالد كالأسد، وهي تجري بهم في موج كالجبال، وقد تأتي الكاف حرف جر زائد، كما في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، على أحد القولين، على أحد القولين الذي يقولون أن القرآن في مجاز، في مجاز يقولون الكاف هنا زائدة لأن الأصل ليس مثله شيء، أما الذين يقولون أن القرآن ما في مجاز يقولون أن الكاف هنا ليست زائدة، الكاف هنا حرف جر أصلي، حرف جر أصلي، والتقدير ليس مثل ذات الله شيء، يقول أن الكاف هنا بمعنى مثل، ومثل الموجود بمعنى ذات، والتقدير ليس إيش مثل ذات الله شيء، هذا على الذين يقولون أن القرآن ما في مجاز، كما ذكر هذا الشنقيطي رحمه الله في رسالته المعروفة في المجاز، منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. طيب قال والفاء والواو، طيب الواو تأتي حرف جر وهي مختصة بالقسم، يعني الواو في باب حروف الجر كل القسم، كأن تقول مثلا والله لأفعلن الخير، فتقول في الإعراب الواو حرف قسم وجر، ولفظ الله اسم مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، هذه الواو. قال إيش؟ والفاء، عدوا الفاء من حروف الجر فيه غرابة، مثل ما ذكر فيما بعد مو ومي، وكان أنا في رأيي أنا أنه ينبغي لهؤلاء العلماء الذين يؤلفون الرسائل المختصرة للطلاب المبتدئين، طلاب المبتدئين، أنهم يجردون من الأشياء الغريبة. ابن مالك على جلالته لما عدد حروف الجر ما ذكر الفاء ولا ذكر مو ولا مي ولا ماء، ما ذكرها، لأن الجر بالكلمات ذي غريب جدا، غريب يعني أن مثل أبي حيان يذكر مثل هذه الأحرف في هذه الرسالة المختصرة التي وضعها للطالب المبتدئ ولا يستغني عنها الطالب المنتهي. جرى المؤلف باعتبار أو على اعتبار أن الفاء، أن الفاء حرف جر، جرى على رأي المبرد والكوفيين الذين يقولون في قول الشاعر وامرئ القيس فمثلك حبلى، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي. فالمبرد والكوفيون يقولون كلمة مثل إن مجرور بلفى، إذن ألف حرف جر. الجمهور يخالفون يقولون أبداً ألف ما هي من حروف الجر، وكلمة مثل هذه مجرورة برب المحذوفة بعد ألف، لأنه يكثر حذف رب بعد الفاء وبعد الواو. وليل كموج البحر، يعني ورب ليل. فمثلك أي فرب مثلك، واضح يا إخوان؟ إذن ذكر ألف من حروف الجر هذا على رأي من؟ مبرد. أنت على رأي من؟ ها؟ أنت أجب على رأي من؟ والمبرد؟ طيب. والتاء، التاء أيضا من حروف الجر وهي مختصة بالقسم، لا تكون التاء حرف جر إلا إذا جاءت للقسم، وهي أيضا لا تجر إلا لفظ الله، ما تجر غيره من الأسماء، مختصة بغير، يعني ما تجر باقي أسماء الله تعالى مثل رب الكعبة ترب الكعبة أو ترحمن، لا، مختصة باسم الله. تالله، نعم، وتالله لأكيدن أصنامكم. إذا نتى حرف جر وهي مختصة بالقسم ومختصة باسم الله تعالى. طيب، ثم قال والها. اعتبر ابن هشام التعبير بلها خطأ، إما من أبي حيان ولا من الناسخ، وكان الصواب أن يقال وهاء. أنا قلت لكم سابقا أنه في فرق بين الهاء وبين هاء، فاللي من حروف الجر ليست الهاء وإنما هي هاء. إيش الفرق بين الهاء وهاء؟ الهاء هاء وحده، أكرمته كم من حرف؟ حرف واحد. لكن هاء ثلاث حرفان، حرفان، الهاء والألف. إذن يقول ابن هشام كان الواجب أن أبا حيان يقول وهاء. على أي حال، هاء من حروف الجر وهي للقسم، والجر بها قليل، وإن كان ورد صحيح في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه استعملها فقال لا هالله في حديث صحيح. فأنت يصح أن تقول هالله لأفعلن كذا، فتقول ها حرف قسم وجر، ها، واسم الله اسم مقسم به مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن الجر بها قليل. نعم. الهمزة، قال إيش؟ قال والهمزة لاستفهام أو قطع. الهمزة لاستفهام كأن تقول الله، الله لأفعلن كذا، وهي فيها معنى القسم، لكن الاستفهام ما هو واضح. ولهذا ابن أبو حيان يقول في كتابه الارتشاف، ارتشاف الضرب من كلام العرب، يقول أصحابنا يقولون إن الهمزة للاستفهام وليس باستفهام حقيقة. يعني ما أنت تسأل الآن اللي يقول الله لأفعلن كذا، هل هو يستفهم؟ لا. هل هو يسأل؟ لا. لكن يبدو أنه في نوع تسامح بتسميتها همزة الاستفهام، هذا معنى الاستفهام. قوله أو قاطع يعني أنك تقتصر على همزة واحدة. أنت الآن إذا قلت الله، إذا فكيت المد عندنا همزتان، همزة الاستفهام وهمزة اسم الله. اسم الله ما هو أول همزة؟ وعندك همزة الاستفهام. إذا أدغمناهما جميعا نقول مثل عندك آدم، آدم أصله إيش؟ آدم، همزتين. أنت الآن إذا قلت الله هذه همزة استفهام، إيش معنى قوله أو قاطع؟ إنك تقتصر على همزة واحدة، فتقول الله لأفعلن كذا، وتضع فوقه همزة، الألف فوقه همزة، حتى يفهم أنها هي همزة الاستفهام. ها؟ لا، الله هنا ما بحرف جر، انتبهوا، ما بحرف جر هنا، هنا استفهامية، مثل أزيد حاضر، واضح؟ أو الغلام حاضر، فهذه ما هي معنى ذي، لأننا نبحث نحن فيما هو حرف جر، فهمت الفرق؟ طيب، ها؟ في إيش؟ لا شك، أقول هذا صحيح، لكن كأنهم حذفوها واقتصروا على همزة واحدة للتخفيف. إذا فهمتوا معنى قول ابن أبي حيان القاطع يا إخوان، القاطع يعني أنك تقتصر على همزة واحدة فتقول الله لأفعلن كذا. طيب، ثم قال ومو ومي. مو ومي اقتصر هنا على الضم والكسر، بينما ذكر في الارتشاف إن مثلثة الميم، فهنا مو حرف جر وهي تفيد القسم، فتقول مو الله لأفعلن كذا، أو ما الله لأفعلن كذا، أو من الله بالكسر لأفعلن كذا، وهذه من أغرب حروف الجر، ولا أذكر كلاما للعرب لا من نظم ولا من نثر، ما أذكر يعني ما مر علي، معني ما عندي اطلاع واسع، لكن ما مر علي شاهد لاستعمالها حرف جر. في ذكر حروف الجر فيه غرابة، وبعدين فيها خلاف. موذي منين جت مو؟ هل هي مختصرة من حذفت النون، أو إن أصلها أيمن الله وحذف أولها وآخرها وبقيت الميم؟ أقوال، لكن أبا حيان كأنه يرى إن حرف مستقل ليس مختصرا من أي شيء آخر. طيب، هذا معنى ومو ومي. ثم قال ومن، تأتي أصلية تقول أخذت من الدراهم، وتأتي حرف جر مثل ما مر علينا أمس بالفاعل، ما جاءنا ها من بشير، فهنا من زائد يعني صلة. طيب، ومن، ثم قال عن، هذه حرف جر أصلي، تقول مثلا انصرفت عن قرناء السوء، وأكثر معاني عن هو المجاوزة، يعني جاوزتهم وتركتهم، هذه عن. ثم قال كي حرف جر يفيد التعليل، يفيد التعليل، لكن بشرط أنها ما تسبق باللام، لأنه مر علينا قبل قليل إن كي إذا سبقت باللام تكون من نواصب إيش؟ المضارع. إذن هي تستعمل حرف جر، إذا استعملت حرف جر تقدر بعده أن حتى تنصب المضارع. فأنت تقول جئت كي أستفيد، ما الذي نصب أستفيد؟ أن المقدرة. أن المقدرة، لا ما نقول كي، لأننا الآن نشتغل بإيش؟ عملنا الآن بحروف الجر، إذن كي هنا حرف جر يفيد التعليل، مثل اللام اللي ذكرنا قبل قليل تفيد التعليم وتجر، هذه تفيد التعليل وتجر كي. إذن تقول جئت فعل وفاعل، وكي حرف جر للتعليل، كي أستفيد فعل مضارع مجرور، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد كي، وعلامة نصبه الفتحة. تجينا كي مثل ما جت اللام قالت أنا ما أتعامل مع الأفعال، أنا أريد الاسم الذي أجره، نقول عندنا اسم الآن كي، وما دخلت عليه أن، أقصد أن المقدرة، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بكي، مجرور بكي. والتقدير جئت للاستفادة، لأن كي تفيد التعليل فتفسره بلام التعليل، تفسره بلام التعليل، هذا معنى. إذا فهمت الآن، الآن اللي مر علينا إن كي قد تكون أداة نصب وقد تكون أداة جر، كيف أميز؟ إن سبقت باللام فيها أداة نصب، وإذا ما سبقت باللام فيها أداة جر. طيب، كي قال ومذ، مذ هذا حرف جر أصلي ولكنه لا يجر إلا الزمان، ما يجر إلا الزمان. تقول مثلا ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، فتقول في الإعراب مذ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويومي اسم مجرور بمذ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والجمعة مضاف إليه، ومثل مذ منذ تماما. طيب، قال في، هذه حرف جر أصلي يفيد الظرفية، تقول مثلا الطلاب في المسجد، يعني أن المسجد صار ظرفا يحوي الطلاب، إلى حرف جر أصلي. طبعا في حرف جر أصلي أشهر معانيها الظرفية، وإلى حرف جر أصلي أشهر معانيها انتهاء الغاية، كأن تقول مثلا سرت إلى البيت، يعني ما غاية مسيرك إلى البيت، على حرف جر أصلي أشهر معانيها الاستعلاء، أشهر معانيها الاستعلاء، تقول مثلا زيد على الكرسي أو زيد على السطح مثلا. طيب، خلا وعدا مر قبل قليل إن ذكرتها لكم بدوات الاستثناء المترددة بين الفعلية والحرفية. طيب كيف أميز بين خلا وعدا الفعلية والحرفية؟ خذ قاعدة، إذا سبقت خلا وعدا بما فهي فعل، فيه فعل، إذا ما سبقت بما فهي حرف جر. طيب، متى حرف جر في لغة قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة هذيل، وغير هذيل ما يعرفون متى من حروف الجر، واضح؟ هذيل يقول قائلهم أخرجها، يعني الحاجة أو الشيء، أخرجها متى كمه، أخرجها متى كمه، يعني أخرجها من كمه أو من جيبه مثلا، فيستعملون متى حرف جر. طيب، رب حرف جر شبيه بالزايد، نعم، كيف تقليل؟ إيه، هنا وإن كان الوقت انتهى، لكن النقطة اللي قلنا لكم أمس التفريق بين حرف الجر الأصلي والزائد وشبيب الزائد. نعم، حروف الجر مثل ما لاحظت بكلامي الآن، مر حرف نقول حرف جر أصلي، ومر حرف نقول زائد، ومر حرف اللي هو ربا نقول شبيب الزايد، شبيب الزايد. نعم، حرف الجر الأصلي له صفتان، له معنى ويحتاج إلى متعلق، له معنى ويحتاج إلى متعلق. فإذا قلت مثلا جئت من البيت، جئت من البيت، من هنا له معنى اللي هو ابتداء الغاية، اللي طبعا جاء، اللي جاء له غاية، هو اللي يبتل يمشي، اللي طلع من بيته هو يبتل يمشي ولا يبي غاية ينتهي إليها؟ إذن المجيء منين بدأ؟ من البيت. إذن من هنا له معنى، الحرف اللي له معنى يكون حرف جر زايد، مع الوصف الثاني بهذا القيد، مع الوصف الثاني وهو أن يكون له متعلق، والمراد يا إخوان بالمتعلق هو ما يوضح معنى الجار والمجرور ويبينه. أنا الآن لو قلت لك من البيت ما تستفيد شيئا، لكن إذا قلت لك جئت من البيت حصلت الفائدة. إذا تقول من البيت جار ومجرور متعلق بإيش؟ بجئت، متعلق بالفعل جئت. إذا كم وصف الحرف الجر الزايد؟ وصفان، الأول هو ما له معنى والذي له معنى وله متعلق، والذي له معنى وله متعلق. طيب حرف الجر الزائد، هذا حرف الجر الأصلي، حرف الجر الزائد ضد الوصفين كلهن، هو الذي ليس له معنى وليس له متعلق، ليس له معنى وليس له متعلق. فإذا قلت أنت مثلا الآية اللي مرت علينا ما جاءنا من بشير، هنا من حرف جر زايد يعني صلة. أولا إن من هنا ما له معنى، له معنى شامل لكل الحروف الزائدة اللي هو التوكيد. إذن هل التوكيد يخص من؟ نقول إن من إن له معنى، إذن يصلح أن نقول من هنا ليس لها معنى. إيش نقصد ليس لها معنى؟ خاص، يعني ليس لها معنى يخصها، لكن التوكيد موجود. واضح يا إخوان؟ الثاني إن ما له متعلق. ليش ما له متعلق؟ لأن أصل كلمة بشير فاعل جاء. أنت ما تقول من بشير جار ومجرور متعلق بكذا، خذ قاعدة يا أخي، لا تقل جار ومجرور متعلق بكذا إلا في حرف الجر الأصلي. في حرف الجر الأصلي قل جار ومجرور متعلق بكذا، لكن في حرف الجر الزايد لا تقل متعلق بكذا، ما هو متعلق، لأن الاسم اللي دخل عليه حرف الجر له إعراب آخر، فاعل مفعول إلى آخره. واضح؟ حرف الجر الشبيب الزايد، نعم، أخذ وصفا من الأصلي وأخذ وصفا من الزايد. حرف الجر الشبيب الزايد هو الذي له معنى وليس له متعلق، هو الذي له معنى، هذا من خصائص إيش؟ الأصلي، وليس له متعلق الزايد. إذن ماذا صفة حرف الجر الشبيب الزايد؟ أخذ جزئية من حرف الجر الأصلي وجزئية من حرف الجر الزايد، مثل ربة، وفي ربة له معنى يخصه اللي هو التكثير والتقليل، أيضا تكثير والتقليل هذه خصه وليس لها معنى وليس لها متعلق. فأنت إذا قلت مثلا رب رجل عالم لقيت، نعم، ما في متعلق الآن، لأن اللي بعد رب مثل اللي بعد حرف الجر الزايد له إعراب، له إعراب، فتقول رب حرف جر شبيب الزايد، رجل مفعول مقدم للقيت، مفعول مقدم للقيت منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيب الزايد، الشبيه بالزايد. فلعلكم إن شاء الله فهمتم الأنواع الثلاثة وتحاولون أن تدربوا أنفسكم عليها في الكلام. طيب انتهينا من ربا، اللي بعده منذ قلت لكم أنه مثل مذ. طيب حاشا تقدمت، حتى حرف جر أصلي يدل على انتهاء الغاية، تقول مثلا سرت حتى المسجد، إيش غاية المسير؟ المسجد. قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب حتى لولا لولا فيها كلام، لولا حرف جر إذا اتصل بها ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فتقول مثلا لولاي ما جاء زيد مثلا، أو لولاك ما جاء زيد، أو لولاه ما جاء زيد، يعني زيد جاي من أجلك أنت لأني أخبرتك أنك تيجي عندي فجاء، فلولاك ما جاء زيد. فلولا هنا على رأي الكوفيين إن حرف جر، يقولون لأن دخلت على الياء وعلى الكاف وعلى الهاء، وهذه الضمائر الثلاثة ما هي من ضمائر الرفع، حتى نقول إن اللي بعد لولا مبتدأ. يعني أن تعرف أنه يحذف المبتدأ، يحذف الخبر بعد لولا. إذن اللي يلي لولا في الأصل هو الاسم المرفوع، تقول لولا زيد لأتيتك. فالكوفيون قالوا ما نقدر نقول إن الياء ذي مبتدأ، ليش؟ لأن الياء والكاف والها هذه مين من ضمائر الرفع، هذه يا من ضمائر النصب ولا من ضمائر الجر، وحيث أن هنا ما عندنا نصب يتعين الجر، فتكون لولا حرف جر. فعندهم أن لولا حرف جر، والي ضمير متصل مبني على السكون في محل جر وننتهي، وهكذا الكاف وهكذا الهاء. البصريون يقولون لا، ما نوافق إن لولا حرف جر، ولا عندنا شيء باللغة العربية سمعناه أنه لولا تيجي حرف جر أبدا. هذه لولا هي لولا اللي تذكر باب المبتدأ والخبر، واللي بعده هو اللي بعده مبتدأ مبتدأ. كيف تقولون مبتدأ والكاف والها واليمين من ضمائر الرفع؟ قالوا استعرنا ضمير النصب، استعرناه ضمير الرفع إعارة. فعندهم هم هنا أن الواء أن الياء والكاف والها أن في محل رفع مبتدأ، طردا للباب على وتيرة واحدة أن اللي بعد لولا يعرب مبتدأ. أما الكوفيون نظروا إلى الأصل، قالوا بما أنه ما عندنا ضمير ياء وكاف وها وكل الرفع، يا أنه ضمير نصب وإلا أنه ضمير جر، وأنا ما عندي نصب هنا، إذن يتعين هنا إيش؟ ما عندنا نصب هنا، يتعين إيش؟ يتعين الجر. فهل أنتم فاهمون؟ أو كلت الأذهان من ال... إيه؟ يعني هم عندهم أن الياء هنا لها محلان من الإعراب، هي في محل يعني بالنسبة للبصريين لا لا لا، يقولون لولا حرف امتناع لوجود مثل لولا زيد تماما، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع من باب استعارة ضمير النصب لضمير الرفع، ولا أصلا الياء المتكلم ما تجي باللغة العربية للرفع أبدا، ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب، ها هذه الضمائر ما تجي أصلا في محل رفع في اللغة العربية، لا تأتي إلا في محل نصب أو في محل جر، وسيأتينا إن شاء الله غدا إعراب الضمائر، إعراب الضمائر. طيب إيش بقي من الأحرف؟ لعل لعل لعل هذه حرف جر على لغة بعض العرب، والجر بلعل في غرابة وفي ثقل على اللسان، ولهذا ليس من السائغ استعمالها اليوم، كأن تقول لعل زيد قادم فتقول لعل حرف جر، نعم، وهي على عملها، وزيد اسم مجرور بلعل وعلامة جره الكسرة، يعتبرون لعل من حروف الجر، افتجر الاسم الذي بعدها. ولهذا قال شاعرهم: لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فضلكم علينا. الحاصل أن الجر بمثل على أنه يعني ليس بسهل ولا مستساغ على الألسن اليوم. السلام عليكم.